بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في مجال من مجالس التفسير، وقد وصلنا إلى سورة التكاثر. أنهينا العصر، وصلنا اليوم إلى سورة التكاثر. نعم، تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون إنها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاك الله خيرا. طيب، سورة التكاثر. أولا الغياب، غير الجماعة، شكون الغايب؟ غايب. علاش؟ فسر وبرهن ودل بالدليل القاطع، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. شغل من يشهد معك انك كنت في الشغل؟ من يعرف ان هذا يعمل؟ يعني احسن الظن، احسن الظن بالله. لا، احنا لازم شهود. احسن الظن انت تتهمني اني لا احسن الظن، انا اريد شهود. تعمل، تمشيها، زيد. عذرك معك، شرحت لي تروح الان. لا بس زيد. وين الاخ هذا؟ منير، نبيل ولا منير؟ وينه؟ اتصلوا به، اتصلوا به، اللي عنده رقمه يتصل به. الطبيب وين راه؟ اللي عنده رقمه يروح يطرق عليه الباب ويتصل به في التلفون. ها؟ شغل، عنده مرضى، يداوي المرضى هنا. طيب نبدا. روى ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى من حديث سعد، سعد بن ابي هلال، قال كانوا يسمونها سورة المقبرة. ها؟ لا بس خلاص، انا بسجلها وبعدها يسمونها سورة المقبرة، وسميت في معظم المصاحف، سميت في معظم المصاحف سورة التكاثر، وسماها الامام البخاري. شفتوا دائما البخاري، الامام البخاري يبدا السورة دائما غالبا يبداها ببداية السورة، قال سورة ألهاكم التكاثر، وهي سورة مكية عند الجمهور. ترتيبها، هي سورة مكية عند الجمهور، فهمتوا؟ عند الجمهور يعني أنها سورة مكية. ذكر في سبب ترتيبها، قال لما ذكر أو قبلها سورة القارعة، سورة القارعة التكاثر العصر الهمزة، قال لما تقدم ذكر القارعة وعظم أهوالها، قارعة من القارعة وما أدراك ما القارعة، يتكلم على ماذا؟ على يوم القيامة. يوم القيامة، قارعة من القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أعقبه بذكر ما شغل وصد عن الاستعداد لها، جاب القارعة والقارعة وما أدراك ما القارعة. طيب هو جاي يذكر شدة يوم القيامة، فجاء لك بعدها بسورة التكاثر، أي التكاثر هو الذي يلي عن القارعة، فاحذر التكاثر، احذر المكاثرة ولا التكاثر. سنأتي للفرق بينهما إن شاء الله. المكاثرة ولا التكاثر، هل كلاهما مذموم ولا واحد محمود واحد مذموم؟ إن شاء الله سنذكر. فالاستعداد لها وألها عن ذكرها، وهو التكاثر بالعدد والقربات والأهل وغير ذلك. بالعدد، احنا أكثر منكم، بالعدد احنا أكثر منكم، يعني قومنا أكثر من قومكم بالعدد نمبر، وبالقربات. وهنا هذا هذا هذا هذا أخطر شيء، هذا أخطر شيء. راى ضمن إنسان راح جمع الحديث، حديث معين راح جمع له 100 طريق، طرق الحديث، فشاف يحيى بن معين، في يحيى بن معين قال كان قرين الإمام أحمد، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، هذا الثلاثة يعني في قرن واحد، في طبقة واحدة، طبقة واحدة، نعم، في عصر واحد. قالوا يحيى بن معين، ماذا قالوا يحيى بن معين؟ قالوا يا إمام، الرجل شافه في المنام، قالوا يا إمام جمعت لي حديث كذا وكذا 100 طريق. قالوا ألهاكم التكاثر في المنام. قال ألهاكم التكاثر، وش وين رايح؟ طريقه. حتى جاء بعض الفلاسفة وبعض الجماعة المعتزلة الذين يثبتون يقولون أن أول واجب على المؤمن، على المؤمن إحنا عندنا عند أهل السنة والجماعة هو عبادة الله، لهذا جاء أول أمر في القرآن الكريم هو الأمر بعبادة الله. الفلاسفة أو الجماعة الطائفة الإسلامية يسمون الطائفة الإسلامية وهي ليست إسلامية عليكم السلام طبعا. ماذا يقولون؟ قال لك أول واجب هو إثبات وجود الله. راح الإنسان أنا أسمي لكم أحمد أبو المعالي الجويني الجويني وغيره، راح قال ألف كتاب، واحد منهم ألف كتاب وجاب قال جاء مرة على جارية امرأة قال هذا الذي ألف كتابا لجمع ألف دليل على وجود الله، قالت له هل في الله شك؟ حيرت نفض راسها حيرتني هل في الله شك؟ راجل راح يثبت أول وجود الله، قال لك كيف تعرف وجود الله؟ راح يجيب لك المقدمات الفلسفية العرض كيف اسمها الجوهر والعرض والمقدمات انت على أرسطو والجماعة فلاسفة، يعني يضلوا أولا في أول ما يجب على الإنسان معرفته وضلوا في إثبات هذه المعرفة بمعنى أنه كان عندهم شك فيه. يعني هو يقول لك أول شيء يسموها إيمان المشككين، إيمان المشككين التشكيك، أول شيء لازم تشكك هل الله موجود ولا لا، بعد تثبت وجود الله وبعد تيجي تتسلسل قل إحنا لا في الله ليس شك، أول شيء مفطور عليه والخلق والكون والآيات والفطرة والعقل والقلب وكل شيء يدل على أن الله موجود، كل شيء يدل على أن إذن الأمر بعد أهل العبادة، وهذا هو المنهج القرآني. الجماعة لا، أنا سميت لكم واحد منهم أبو العلاء أبو المعالي الجويني وغيره متردي ونطيح. القارعة بعد وذكر أنه تاب، يعني ذكر عن بعضهم توبة، ذكر عن بعضهم توبة وذكر أنه تكاثر بالعدد والأهلين والقربات، كما كأنه قال فأمه هاوية قيل لمن قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المفروش إلى آخر السورة. قال فأما من خفت موازينه فأمه هاوية قيل لماذا؟ قال ألهاكم التكاثر، مفهوم من هذا المعنى فأمه هاوية ألهاكم التكاثر. ف يعني استغنيتم بدنياكم عن دينكم ألهاكم. الإنسان لما يتكاثر يكون هم الدين ولا الدنيا؟ الدنيا صح. فهذا هو فأمه هاوية، فأمه هاوية يعني فيها ذكر فيها أمه قال يعني أم رأسه يعني هو هاوي على رأسه في نار جهنم يلقون على وجوههم في النار، يلقون في النار على وجوههم. وملأتم موازينكم بالحطام، ملأتم موازينكم بحطام الدنيا، اشترى دار كراء اشترى دار حطام الدنيا ليس له وزن، مفهوم؟ بالعكس يحاسب عليه يوم القيامة سناتي. ولا تسألون مني عنا وسناتي من سيسأل ومن ليسأل وعن ماذا يسأل، ما هي الأمور التي يسأل فيها وما هي الأمور التي لا يسأل فيها، كل هذا إن شاء الله يأتي في آخر السورة. الحطام فخفت بالأثم، ملأتم موازينكم بالحطام فخفت بالأثم، فمن ثقلت موازينه فهو يشتر ومن خفت موازينه فأمه هاوي رأيت. فخفت موازين عن الميزان، ثقلوها بالحطام حطام الدنيا فخفت موازينه، موازينه يعني الأعمال الصالحة، وإحنا قلنا من الذي يوزن يوم في الميزان يوم القيامة، وهل هو ميزان أم موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. في الآية الأخرى ووضع الميزان، هل هي موازين أم ميزان؟ موازين. هو ميزان، ميزان واحد. والذي قال هي موازين قال لكل أمة ميزان، والصحيح أنه ميزان واحد، والله أعلم أنه ميزان واحد، هذا الذي يعني تميل إليه النفس، مفهوم؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قلنا ما الذي يوزن في الميزان؟ ما هي الأمور التي توزن؟ ذكرناها ثلاثة، عودوا، من يعيد؟ تفضل. الأعمال. الأعمال، جيد. الأفعال هي الأعمال، تتفلسف علينا، الأفعال هي الأعمال. تفضل. الشخص بذاته يعني الإنسان. جيد. والسجلات. نعم البطاقة. البطاقة. حديث البطاقة، نعم، هو يستدل بحديث البطاقة على أن البطاقة توزن، مفهوم؟ إحنا قلنا الأعمال هي الأعمال، الأعمال تبدل إلى حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما الإنسان هو نفسه يوزن إكراما له، إكراما له، الرجل يدير هك يوزن جبال، إظهار لكرامة الرجل، يوضع في الميزان، قد يوضع في الميزان، قد يوضع، أنا يعني قلت لك سيوضع، قد يوضع إكراما له، مفهوم، قد يوضع. فهذه الأمور الثلاثة. ثم جاءت بعدها سورة العصر بيانا لخسارة تجارة الدنيا وربح تجارة الآخرة. القارعة ما القارعة، فأمها هوية، ليش ألهاكم التكاثر؟ لما جاب التكاثر والمكاثرة بين الناس جاب بعدها أن الدنيا خاسرة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، فخسارة الدنيا وربح الآخرة. وجاب بعدها الهمزة والهمزة، الهمزة والهمزة، الهمزة والهمزة، الهمزة هذا من رأس خسارة الدنيا. هذا الترتيب الرابع، أربع صور: القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة. الهكم التكاثر هي معناتها التكاثر في كل شيء، كان مالا أو أولادا أو هذا إن شاء الله سيأتي. هو المعنى سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله معناها على العموم. نعم. ثم بعدها جاء بالهمزة المتوعد فيها بجمع المال وتعديده، جمع المال وتعديده، هذا من أصل. فأمه هاوية، أمه هاوية، أمه هاوية في جهنم. ليش الهكم التكاثر؟ التكاثر من أمور الدنيا، إذن خسارة الدنيا وربح الآخرة. الدنيا منها تعديد المال والهمز واللمز وغير ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى إلى إلى الخسارة، إلى الخسرة. آياتها ثمانية، أنا عندي هنا ثمانية كما ذكرت، آياتها ثمان آيات. فواصلها، هو ذكر أن فواصلها نمر نمر نمر نمر نمر، يعني يا إما نون يا إما ميم يا إما راء. ها لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون نون، ثم كلا فسوف تعلمون نون، كلا لو تعلمون علم اليقين نون، لترون الجحيم ميم. إذن نون ميم راء، فواصلها يعني فواصلها آخر آخر الكلمات الموجودة في الآيات، على أن هذه الطريقة يعني فيها كلك فواصلها نمر، يعني هو يريد أن يبسط لك مثل العلماء اللي يجي مثلا بدل ما يكتب لك كتاب فقه يجيب لك قصيدة شعبية، مفهوم؟ مثلا حروف مثلا حروف كذا وخص صداقة كذا مثلا، مفهوم؟ حروف كيف اسمها التخيب صح؟ ولا مثلا حروف الزيادة يقول سألتمونيها، سين سأفعل، لام لا أفعل، سألت تو تفعل، مو سألت مو ما بالميم في أظن في سألتمونيها، سألتمونيها الميم وين زيادة الميم، زيادة الميم أظن في النهاية هم ضمير أدري والله. مهم حروف الزيادة جمعوها للعلم في كلمة واحدة، حروف تفخيم، حروف الإخفاء، حروف كذا في التجويد وفي غير التجويد، مفهوم؟ يجمعوها في كلمة واحدة بحيث أنك تفهمها أنت. هذه الطريقة يعني استخدمها للعلم، فاستخدموها غيرهم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، مش قال لا أحب أن يكون له واديان، واديان، لو أن الإنسان كان له واد من ذهب، واد واحد كامل، لا أحب أن يكون له واديان، مفهوم؟ واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، لن يملأ فم ابن آدم إلا التراب، كناية على الموت والقبر. نعم، كناية على الموت والقبر. ويتوب الله على من تاب، يعني من تاب يتوب الله عليه، يعني هو جابها في السياق هكذا، الرسول أعلم هو جابها في السياق، علاش ما أنا أعرف، مفهوم؟ نعودها حديث أنس، هو له علاقة بالتكاثر، نحن الآن نقدم بحديث خاصة بالتكاثر حتى بعد ندخل مثل البارحة بدأنا بالشكر، أنواع الشكر وأنواع القلوب، حتى لو استفتي قلبك تأتي أنه القلب الأول مش القلب الثاني ولا الثالث، الكلمة بالقلب السليم، مفهوم؟ يعني وفي حالة ماذا؟ في حالة إذا كان عندك مفتيين أفتاك واحد بقول والآخر بقول، بمن تأخذ؟ تأخذ أو إما بالأعلم، إذا ظهر لك الأعلم لابد أن تأخذ به، ما ظهر لك الأعلم مش يعني الأعلم على طول، يعني الأعلم في جوابه، إن العالم ممكن يخطئ، الأعلم ممكن يخطئ، والأقل العلم ممكن يصيب، العالم يعني اللي عنده الدليل، اللي ظهر لك أن الدليل مع هذا ولا مع هذا، وإذا ما ظهر لك استفتي قلبك، استفتي قلبك، مفهوم؟ استفتي قلبك في حالة ماذا إيش؟ استفتي قلبك في حال ما إذا أفتاك العالم بقوله ما ارتحت له، قال استفتي قلبك، إذا يعني هو لو حتى لو حلها لك، حتى لو حلها لك وجدت في قلبك حرج، الحرج هذا لن يحل لك الأمر، ستأتي يوم القيامة يقول لك الله ألم يكن في قلبك كذا وكذا، ألم ترتاح لها، علاش لماذا أخذت بقول العالم؟ العالم ليس مشرع، العالم مبين، وهو الإنسان السائل قد يطرح السؤال بطريقة ملفقة، يحب يتلاعب، والعالم قد يتسرع في الجواب بعد يرجع. صح. واستفتي قلبك، استفتي قلبك في المذموم هو أنه يكون من قبيل الجهل بالدليل، وذكرنا لكم فيه مثلا في القصر في الصلاة وغيرها. أقصر الصلاة يا باب، قلت أنا منذ أن ولدت وأنا أصلي 4 ركعات، أنا لن أقصر. قصر النبي وقصر الصحابة وقصر، وأفطر النبي في السفر، قلت لكم مسك الكأس مع العصر بسم الله شرب، الصحابة كلهم يشوف، كلهم يشوف، واللي ما أفطرش قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، اللي ما أفطرش من باب إيش؟ ما قلب ما يطمئن. أنا لازم أفطر، لازم أفطر. ها؟ لما تسافر، ليس بالضرورة. هم جاءوا له وقالوا يا رسول الله شق الصيام على الناس. شوف، والإنسان هي رخصة، نحن لا نرى، وفيها خلاف بين العلماء. ما دام أنك مسافر أفطر، لك أن تفطر. حتى لو مرتاح يا بابا، ما دام أنك مسافر قلنا رخصة، ترخص برخصة الله، ترخص برخصة رسول. طيب صدقة تصدق الله بها على عباده، نجي احنا نقول لا تفطر، نقول له ما دام أنك مسافر في حد العرف أو في حد الشرع، كبعض العلماء ذكروا أنها كذا وكذا 80 كيلو، 81 82 83 83 كيلو. صح. حتى لو مرتاح، ما دام أنك مسافر، على قول بعض أهل العلم أنك لابد أن تفطر، وعلى قول الآخر قل لك لا تفطر إلا مع المشقة، لأن السفر لازم فيه مشقة. الخلاف خلاف اجتهادي، لا تستطيع أن تمكن لا على هذا ولا على هذا، لكن واحد منهم محق، أنا معك فيها، واحد منهم محق، لكن أنك تيجي وتمنع على الناس أنه يصوم، أنه لا يفطر وهو مسافر، قل لك المسألة فيها، لأن هذا محتمل هذا محتمل. ليس في هذا تستفتي قلبك. استفتي قلبك، قد يكون، قد يكون فيها، نعم، فيها استفتي قلبك فيها. لكن الإشكال أقول لك مسألة، يعني هو العلماء اختلفوا فيها من الزمان، لو كانت مسألة تبديع وتفسيق لفسق بعضهم بعضا، لكن مسألة مدارها على فهم، هؤلاء أخذوا بدليل وهذا أخذوا بدليل، رايت. فإحنا لازم ما نحجر، ما نتشدد في موضع اللي لازم فيه التساهل، مش تساهل يعني روح أخذ ما شئت، وأنا استفتي قلبي، يعني شوف أنت إذا تعبت لك أن تفطر، إذا ما تعبت قلت يا أخي نحن الآن بكري كانوا يسافروا على كذا، إحنا في الطيارة ساعة في بلادي، صح؟ يا ولا في شمس، لا هو أن يصوم ولا هو أن لا يصوم، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أنه يصوم، الأفضل أنه يصوم، علاش؟ لأن لو صام أولا هو في رمضان، والعدة فعدة من أيام أخرى من غير رمضان، ثانيا ما يدريك أنك مت قبل أن تقضيها، صح؟ يعني فيها دلة على أن الصيام أفضل، لكن عدم الصيام أن يجي يقول لك لا لازم تصوم، لا. لا تشدد في موضع اللي سهل فيها الرسول، لا تشدد، مفهومة؟ نعم. وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنا نعد هذا من القرآن حتى نزلت إلهاكم التكاثر، يعني كانوا يعدون، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا حب أن يكون له واديان، كانوا يعدونه من القرآن حتى نزلت هذه السورة، حلت مكانها، يعني المعنى كانوا يظنون أن هذا من القرآن الصحابة، حتى نزلت هذه السورة قالت السورة كفتنا، سورة كفتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم التكاثر، التكاثر يجي واحد يتنافس مع الآخر في الدنيا وتصبح خلاص الرجل ركب الخيل، ركب الحصان وخلاص راهو جاري الآن، لن يتوقف ما دام الجماعة قالوا أبو جهل ولا ما أدري واحد جاهل من الكفار المشركين، قالوا له كيف تؤمن بالله تؤمن بالرسول، قالوا سابقونا سابقنا، جابونا دراهم جبنا دراهم، جابونا نسب جبنا لهم نسب، وصلت إلى النبوة، النبوة قالوا إن نبي، خلاص يعني ربحونا إلى ما لا نهاية، قال عداوته إلى يوم الدين، من أؤمن حسدا من عند أنفسهم وكبرا، كبرا وحسدا، مفهوم؟ ألهاب. نقرأ الآيات، نروح عليها بالدارجة حتى ما نبخس الناس اللي ما تفهمش، ممكن ما يفهموش الفصحى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر يعني شغلكم التكاثر عن فأمه هاوية والقارعة ما القارعة، وعن الآخرة وعن العمل للآخرة، عن العمل للآخرة وعن الآخرة، مفهوم؟ حتى زرتم المقابر، حتى رحتم زرتم المقابر، فيها معنيين سنتي لي، كلا سوف تعلمون، كلا كلا، قلنا إيش ما معنى كلا؟ ذنب، إيه ذنب، هي للذنب، كلا أو حقا، إما تأتي للذنب لها معنيين، إما أنها تأتي للذنب يعني كلا على شك، كلا سوف تعلمون، أو كلا حقا سوف تعلمون، وكلاهما تهديد، كلاهما تهديد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. علاش؟ لماذا كرر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون؟ التكرار مش تكرار، من باب التأكيد، وفيه فائدة أخرى سنأتي إليها إن شاء الله في موضعها. قال لترون الجحيم، لترون الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يوم. لترون الجحيم، هل مجرد، هل مقصود به مجرد الرؤية ولا الدخول النار؟ سنأتي إليه إن شاء الله في مفرق. أن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، واردها أي مر على، إن منكم إلا مر على جهنم ثم ننجي الذين آمنوا، ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا طيحوا على رأسه. والراجل ممكن حسب عين خليفة وساقط، حسب المرتبة وحسب العمل، هو نازل في جهنم يطيح في النار. ثم لترونها عين اليقين، احنا ذكرنا لكم مراتب العين ثلاثة، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نضرب لكم مثال بالكعبة إن شاء الله لما في موضعها، أنا نخاف شحال مازال الوقت حتى ساعة. ساعة. ساعة 50 دقيقة، لا يكفي 50 دقيقة. ثم سعر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هاو ألهاكم التكاثر، في ماذا يكون التكاثر؟ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فأول السورة آخر السورة فسر أولها. وألهاكم التكاثر، التكاثر في ماذا؟ في النعيم. قال لك في النعيم، والنعيم يصح أن يكون دراهم، يصح أن يكون مال، صح، فهمت؟ كلها تصح، فهمت؟ من هذا الباب، لأن التكاثر يعني في خلاف بين العلماء، التكاثر في إيش؟ وهل هو التكاثر ولا المكاثرة؟ سنأتي إن شاء الله بعد الشهوات. نعم هي الآيات تفسر بعضها بعض، سنذكر بعض الآيات للدلالة على أن التكاثر قد يكون في كذا وكذا وكذا وكذا. ألهاكم أشغلكم ولم يذكر ما هو الملهي. ألهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر، التكاثر في إيش لم يذكره هنا، ما ذكره في الآية، فلا إحنا نضطر نرجع إلى الآيات الأخرى وإلى الحديث الأخرى حتى نبين ما هو التكاثر هذا الذي ألهاهم عن ذكر الآخرة، بحيث أنه بعده أمه هاوية. فهمت؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ شكون ما فهمش؟ فاهمين؟ أنا نؤدي الأمانة نقول شكون ما فهمش حتى يرفع على ترفع الحجة. لا موجود، خليه خليه أو حب لك الخير عم سليمان وش بيه؟ حب لك الخير، حبك تفهم، حب لك الخير وش بيه؟ آمين آمين. ألهاكم التكاثر أي شغلكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إما لأنه مذموم، أي التكاثر في نفسه مذموم، أو التكاثر أي المكاثرة. التكاثر ولا المكاثرة؟ التكاثر والمكاثرة. المكاثرة أن الإنسان يعمل يزيد في ماله، سواء افتخر ولا مفتخر، سواء نافس غير ولا ما نافس غير. ابن القيم قال كلاهما مراد، أو أحدهما مراد والآخر مش مراد. أعطيكم الفرق. ألهاكم التكاثر، ابن القيم ايش يقول؟ قال التكاثر هنا قد يقصد به التكاثر وقد يقصد به المكاثرة. فهمت؟ المكاثرة أنا نحب نزيد في مالي فقط بدون ما أشوف غيري. التكاثر أنا نكاثر والنافس غيري. مفهوم؟ من هذا الباب. هذا في رياء. مش بالضرورة. نعم هي رياء. نعم فيه رياء، فيه رياء. يعني هو تقارن نفسك بغيرك. وإحنا في أمور الدنيا مأمورين بأن ننظر إلى من هو أسفل منا. في أمور الدين مأمورين أن ننظر إلى من هو أعلى. ما معناها؟ من يشرح؟ من يشرح؟ لا تخاف، ها درت هك، ما تخافش. زيد. شكون؟ من يشرح هذا؟ قلت لك ما احنا في امور الدنيا مامورين ان ننظر الى من هو ادنى منا، وفي امور الدين مامورين ان ننظر الى من هو اعلى منا فوق منا. علاش؟ من يشرح لي هذا؟ علاش؟ تفضل. في الدنيا في ننظر الى فقير واش محتاج، كيفاش تغير نشوفوا كيفاش كيعيش الحاله ديالو. في الدين خاص نشوفوا العلماء، العلماء والناس اللي هو اعلى منك. ليش؟ التنافس. التنافس. اه شكون قالها؟ الله أكبر، الله أكبر. بدأت تطلع روائح العلم، فهمت؟ وتنظر إلى من هو أسفل منك. لاش تقول حتى تصدق؟ أنا أقولك حتى تعرف نعمة الله عليك، تعرف نعمة الله عليك أولا. ضربتنا هنا المنافسة وهنا تعرف نعمة الله. فإذا عرفت نعمة الله عليك وتنافس في الخير خلاص مش مشيت، أنت ركبت في الخير وضربتها إلى الهدف. مفهوم؟ التكاثر بالمال وبالقبيلة وبالجاه وبالعلم، بل وفيه أيضا التفاخر، كما قال الله سبحانه، كما قال الرجل قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر مالا وأعز نفرا. إذا التكاثر يكون في المال يكون في النفر، النفر الحاشية، الحاشية نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، الأولاد والعبيد والخدامين وغير ذلك. فالتكاثر يكون في هذين الأمرين. وقلت لكم أنا قبلها، قلت لكم أن التكاثر قد يكون بالمال، والمال ذكرناه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والتكاثر بالقبيلة، ألهاكم التكاثر في سببها، سبب نزول السورة، قالوا أن قبيلتين من الجاهلية، منهم من قال هي قريش وقبيلة أخرى، ومنهم من قال هم من الأنصار، ومنهم من قال هم من اليهود. واش دار؟ جاءوا يتفاخر بعضهم على بعض، احنا أكثر، الآخر يقول لا احنا أكثر، حسبوا الأحياء، وكما كفاش الأحياء ذولا مروح للمقبرة نحسبوا تعنا وتعنا تعنا وتعنا حتى زرتم المقابر. هذا من بين أسبابها، السبب من بين أسباب نزول السورة فيها سببين، هو ضعيف على كل حال، الراجح سنة تكون بعد قليل. حتى زرتم المقابر يعني إيش معناها؟ حتى زرتم المقابر هو الموت، هو الصحيح هو الموت. هو في قولين، الأول أنه قبيلتين جاءوا تنافسوا، هذا قالوا إحنا أكثر وهذا قالوا إحنا أكثر، أحسبوا الأحياء قالوا راح معي مش نكفي، قالوا راحوا المقبرة، أحسب هذا مننا وهذا منكم وهذا مننا وهذا منكم وهذا مننا وهذا منكم، فهمت؟ حتى زرتم المقابر. وهذا يعني بعيد جدا، يعني بعيد جدا عن يعني وصلت بهم الانحطاط إلى هذا المستوى. نعم، ما أنا وعز نفرا كما ذكرت لكم، من بين أسبابها أن قبيلتين حيين تفاخر، فعدوا الأحياء ثم ذهبوا إلى المقابر، وعد كل منهم أمواته، وقيل هم عبد مناف وسهم، بنو عبد مناف وبنو سهم، تجادلوا أيهما أكبر، أيهما أكثر عدد، وأيهما عز نفر، قالوا إحنا، والآخرين قالوا إحنا، حتى أوصلهم ذلك إلى المقابر. والتكاثر يشمل الجميع، التكاثر يشمل الجميع الأمور الذي كان عندك قبل قليل، كل أمور مال ذرية إلى غير ذلك. المال ذكرناه قبل قليل، النفر ذكرناه، كيف تعرف أنه يشمل الجميع؟ سأذكر لكم الآية بعد قليل إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الفرق بين اللعب واللهو. ومن بعد قالها وزينة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل لغيث أعجب الزراع نباته، إذا أعجب الكفار نباته. الكفار إيش معنى الكفار؟ إيش معنى الكفار يعني الكافرين؟ الكفار هو الذي يكفر التراب على البذرة، يزرع. نعم، يزرع. الكفر هو التغطية، كفرت كذا يغطيته، هذا في اللغة العربية تتعرف حسب موضعها في الجملة. لهذا أنا لما ذكرتكم المرة الماضية كفر المنعم وكفر النعمة، كفر المنعم أنه يكفر بالله هذا كفر الأكبر، وكفر النعمة أن مثلا يشرب ولا يشكر هذا كفر، فهذا شرك أصغر أو كفر أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا ترجعوا بعدي كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض. يعني الصحابة ارتدوا، لا مش يعني كفار، هو الكفر اللغوي، يعني أنكم تنكرون نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم. ها، هذه نعمة ولا مش نعمة؟ فالاقتتال كفر لهذه النعمة، مفهومة؟ الحمد لله، صح ولا غلط؟ شفت كيفاش القرآن كيف يصدق بعضه بعضا؟ جيب هذه مع هذه، جيب هذه مع هذه، هذه مع هذه، تطلع بالفهم الصحيح. أهل بدع شيء، كفار الجماعة اللي في المجوس في إيران وغيرهم، صح؟ لا ترجعوا بعضي كفار، بعدي وراي، من وراي؟ لا ترجعوا بعدي، أنتم الآن مسلمون موحدون متأخذ، بعدي إذا مت أنا لا ترجعوا كفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، تقتتلون فيما بينكم، وهل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، بل وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، سماهم الله مؤمنين ولما سماهم مش مؤمنين. إذن الاقتتال بين المؤمنين هو قتال فتنة، يعذبون يعذبون، لكن هل يخرجهم من الإسلام؟ لا، ما لم يستحل دم آدم، لم يكفر المسلم واستحل دمه هذا يكفر، استحل دم هذا إذا وقعت فتنة بالمسلمين الواجب الإصلاح، العدل الأول. هو قال فأصلح بينهما حال ارتفاع العدل، الفتنة أحيانا لما تهيج وتميج يضيع الحق، يضيع هذا قتل 20 من هذا، وهذا قتل 21 من هذا، والواحد 20 هذا ممكن منهم كافر والآخر منهم مسلم، تتخربط لك الحكاية كلها بعضها فوق بعض، كيف تحلها؟ أصلح، أصلح بينهم. أنا الفتنة لما تقع أنت ما تستطيع أن تحسب كل دار وكم تضررته، إذا استطعت لازم تعدل كما قلنا الأمس، مفهوم؟ يعلموا أنما الحياة الدنيا ذكرناها، وكما كانت بهذه المثابة لما كانت الدنيا بهذه المثابة لعب وله وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، لما كانت الدنيا بهذه المثابة وبهذا بهذا المقام، جاء التحذير منها والنهي على التلهي بها، جاء التحذير منها، جاء التحذير من الحياة الدنيا والالتهاء بها عن الآخرة، ألهاكم التكاثر اعتذرتم من المقابل، مفهوم؟ شكون ما فهمش؟ فهمش نعاود له، مش مشكلة. عودة في الإفادة. الإعادة إفادة. إعادة من؟ من وين؟ من عندك. لا من وين؟ من وين نعيد؟ من الجملة الثانية. الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة قلت لكم إنما مثلا إنما الحياة في سورة الحديد، إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وتكاثر وتكاثر وتفاخر وتفاخر وتكاثر بين وزينة، إنما مثل الحياة الدنيا لعب ولهو، لا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد، ها خمس أمور. وعلى أشجب هذه وبعد هذه وبعد هذه باختصار مراحل حياة الإنسان، الأولى لعب، الطفل يلعب، اللهو الطفل لا يستطيع أن يلهو لأنه يلعب ولا يعرف قيمة ما يلعب به، يلعب لك بشيء تافه، الكبير يلهو، ما سماش لعب، لهو. لهذا قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، سأتي معنا الآية بعد قليل. لعب الطفل الصغير، لهو الكبير، زينة النساء، الحرير جواري وزينة، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا مثل الحياة الدنيا. وهل الحياة الدنيا، أنا أقول لك الحياة الدنيا زرع والآخرة حصاد، هل الحياة الدنيا كلها فقط في هذه الأمور؟ نقول لا، كأنه يقول لك إنما الحياة الدنيا حزن وسعادة، الجمع بين الضيضين لا يمكن، مفهوم؟ فالحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزمها، يعني هذا لمن لم يأخذ بالسبب، اللي أخذ بالسبب وأسباب الطاعة، فهمت؟ الحياة الدنيا لا تكون عنده من مثلها لعب ولهو، إنما حياة الدنيا عبادة وطاعة، مفهوم؟ فهمت؟ فكل واحد وش يأخذ، فكل الناس غادر الصباح، فأخذ فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، موبقها في النار أو معتقها من النار، كل واحد وش يدير، مفهوم؟ إن فانتشروا في الأرض، نعم صلاة الجمعة هذه، نعم عن التلهي بها، فلا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كما قال في الآية الأخرى، الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم، فاستثنى الله سبحانه وتعالى، ما هو المستثنى من هذا؟ إنما الحياة الدنيا لعب وله، المستثنى منه وزينة، هذه الأمور كلها زينة، إنسان ما نقولش ما يتزين أبدا، يتزين ويلهو، قد يلهو والله المباح، وسنعطيكم أمثلة عنه، مثل الزينة، تزين الرجل في المسجد للمسجد، يعني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، وكمثل التزين الرجل لزوجه والزوجة للرجل، وأوجاء أو الجارية، احنا معنا الجوار اليوم، وله النضال، له النضال، يجي الرجل يمسك صاحبه تعال نضرب استعدادا لل، فهذا أيضا قد يسمى له أو تمرن، سميه ما شئت، وقد يكون يلا تكون حرفة، لكنه ينوي بها الاستعداد يا رجل الاستعداد نعم الجهاد يتقوى على طاعة الله ويتقوى على حفاظ المسلمين. والزينة أيضا للمساجد. قال الله سبحانه وتعالى في ذم اللهو واللعب قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال في الآية الأخرى لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فهنا قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللعب قال اللعب واللهو قال اللهو يعني الاستمتاع. قالوا اللهو أطلق بعض العلم اللهو على النساء. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا يعني لو أراد الله أن يتخذ كلام كفر لكن نقله في القرآن منكرا له. لو أراد الله أن يتخذ زوجة لاتخذها من لدنه يعني بحيث لا يعلم بها أحد لا يعلم بها أحد. قال بعدها إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين وما ينبغي لله أن يتخذ ولدا ولا زوجا ما ينبغي. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مفهوم؟ أنت تولد المرأة تولد والإنسان يريد الولد لأنه بحاجة إلى الولد. مفهوم؟ والله ليس بحاجة إلى أحد. قياس الأولى الله ليس بحاجة إلى ولد. أنت بحاجة إلى ولد لما تكبري يرفعك صح. الله ليس بحاجة إلى أحد. كيف تقيس الخالق على المخلوق؟ فلو أردنا أن نتخذ من لدنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا تعرض على ربك فردا واحد ينادى عليك في الصف تقدم إلى العرض على الله تطلع على العرض على الله كبائر ومصائب وبلاوي وذنوب وصفحة سوداء وكل واحد عنده صفحة سوداء كل واحد عنده منها يعني منها من الذنوب والكبائر. قال يا عبدي ألم تفعل كذا وكذا يقره ومن رحمته قال كأنه يقره على الصغير ما يكرهش على الكبير يبدله بالصغير. ألم تذكر يوم كذا ألم تذكر يوم كذا فعلت كذا وغيره. نعم يا رب نعم. وهو يخشى أنه يفضح في الأول قال بدلتها حسنات والخلائق تسنى هذا يخرج بكتاب أبيض ولا كتاب أسود. كتاب أبيض يعني أبيض ما لا نهاية هذا بيض الله وجهه والآخر سود الله وجهه خلاص فضيحة أمام الخلق كلهم هم يشوف من الوجوه من الوجه نعم من الوجه الصحيح من الوجه الصحيح الآخر يخفيها وراء ظهري الآخر يقول ها أم اقرأوا كتابي الآخر يقول شوف تفضل اقرأوا هو مذنب لكن الله معها حتى تعرف لأن الله سبحانه وتعالى قلت لكم لا يدخل الجنة إلا طيب طبتم فادخلوها خالدين. فأتي للعرض على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل عبد يبدأ بالصغير مش بالكبائر قل ألم تفعل اليوم كذا كذا وكذا قل نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب إلى النهاية قال بدلتها حسنات. الرجل يطمح هذا وهذه مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته كما ذكرت لكم في سورة العرف قال في أصحاب العرف قال لم يدخلوها وهم يطمعون ذكرت لكم هذا. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادوا أصحاب الجنة قالوا سلام عليكم سلام عليكم. قال الله سبحانه وتعالى في أهل العرف لم يدخلوها وهم يطمعون. وإيش قلت ماذا قلت لنا في المرة الماضية في مرة لم يطمعهم في الجنة وهم يطمعون هم يطمعون أن يدخلوا الجنة لكنهم لم يدخلوها بعد لم يطمعهم فيها إلا وسيدخلوا إياها حتى تعرف تعامل الله مع خلقك. فقال له يا رب كبائر وسوداء أنا فعلت يوم كذا وكذا كأنه يعني مش يذكر الله سبحانه وتعالى أعلم كل شيء لكنه مشاها ما ذكرها له ماذا قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إلى الجنة يخرجها أم اقرأ كتابي أمام الناس كلها صفحة وجه أبيض وصفحة بيضة مفهوم. فهذا يعني حتى تعرف مقام رب ذي العجلة والجلالة كما قال في الآية الأخرى قال وما قدر الله حق قدره في الزمر وما قدر الله حق قدره المبتدع ما قدر الله حق قدره لأنه مشرع مع الله قل الدين نقص هذا إحنا إمام المذهب شكون مالك لو مشينا على المذهبية إمام مالك قال كل صاحب ببدعة فهو متهم للرسول بخيانة الأمانة أن الرسول ما بلغ والصحابة قالوا إيش وإحنا خير منهم فاتهم خير وإحنا جيبنا هذا الخير مثل المولد كن صريح فيها مولد النبوي هاي خذوها من يناقش لا أحد يناقش الحمد لله من يناقش نفتحوا له الباب أنا فتحتها الآن وهذه نادر ما تحصل نناقش الآن مناظرة بدعة وضلال، اتهام للرسول، اتهام للصحابة، وتشريع مع الله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الإمام مالك رحمه: ما لم يكن في ذلك اليوم دين فليس اليوم بدين. جيبها لي دنيا دنيا دنيا، اشتري سيارة ولا اطلع طيارة ولا دين وش حبيت، ما دام أنك في الدنيا أمور دنيوية عادي، حلال زلال بلا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن جيب تشرع تجعل اليوم تحتفل به، والله سبحانه وتعالى قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. جيلي أنت تحتفل بعيد اليوم، قال في المدينة قال: إن الله أبدلكم بالعياد هذه الباطلة كلها عيدين، عندنا غير هذه العيدين ما عندناش. تأتي الحكاية مسألة بسيطة حديث جمعة، لا الجمعة أسبوعي، إحنا نتكلم في العيد. العيد يعني يعود شيء، يعود يعود ويزيد يعود ويزيد. وحتى في الجمعة، حتى في الجمعة يعني هي لأن ذكر يعني تسميتها عيد، ذكره أهل العلم قال هو من قبيل أنه مشابه للعيد. العيد وش عندنا فيه؟ عندنا صلاة، وعندنا اجتماع للناس، وعندنا ذبح أضحية، صح؟ الأضحية عوضنا الله بها بالإسراء إلى المسجد، ما جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وما جاء في الساعة الثانية فكأنما قد قرب جمل، وجاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم بقرة، قرب بقرة، بدل ما تذبح أسرع إلى المسجد. عوضك الله بالدم بالخطأ، عوضك الله عن الدم بالخطأ. والاجتماع، اجتماع موجود، الخطبة موجودة والصلاة موجودة، نفس العيد. من هذا الباب سماه العيد، العلم عيد لأنه يعود الأسبوعي، لكن احنا نتكلم سنويا. طيب احنا الرسول أليس كل يوم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي عليه في الصلاة وفي التشهد وفي الصباح ويرفع الأذان؟ ما مالك بحاجة إلى هذا العيد أصلا؟ من شرعه أصلا؟ من جاب؟ من جاب؟ انظر للبدلة القبيحة الفوق سودة، لما تشوفها من البداية كحلة سودة لا تفعل. العبيديون الشيعة الزنادقة، هذا الرافضة اللي في مصر، قام اللي جابوا، شافوا النصارى يحتفلوا بعيد المسيح قالوا احنا ايضا، جابوا ميلاد الرسول وميلاد علي وميلاد الحسين وميلاد فاطمة، مش ميلاد الرسول فقط. بعد تبدلت بلعوها اللي عندنا احنا اهل السنة، يقول لك اهل السنة بلعوها معاهم وطلع هم العبيديون والفاطميون، هم يسموهم الفاطميون نسبة لفاطمة، وانا اردت ان اسبهم، هم عبيديون نسبة لعبيد الله بالبطيخ. عبيد الله كان مؤسس الدولة، لا يعني مؤسس الدولة اسمه عبيد الله بن كذا وكذا، فأنا أريد أن أسمي سبه يعني بطيخة، بطيخة أشرف منه، مفهوم؟ بطيخة أشرف منه، أنت تسميهم فاطميون لازم تكون بطيخ، فاطميون أنت رفعته، تقول كأنك لما تقول محمديون. تاريخ عارف عارف، لكن التاريخ ليس كل ما جاء في التاريخ يقبل، فهمت؟ أنت صحيح هم فاطمي، هم قالوا إحنا فاطميون صحيح، لكن أنا قلت لك يعني أعلى مرتبة أن تسميه عبيدي، صح؟ فاطمي وتسميه محمديون، تسميهم بكريون يا رجل، رفعتهم فوق أنت. محمدية. يعني وين وصلنا؟ أنا مش عارف وين وصلنا. نعم. إذا كان لا تؤذيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فاستثنى من اللعب ما ذكرناه، ومما يرجح أن التكاثر في الأموال والأولاد، أن التكاثر ألهاكم التكاثر، أن التكاثر أيضا من الأموال والأولاد، قوله في آخر السورة: ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. والنعيم وين يكون؟ يكون في, في, في, في التكاثر يعني في المرض، في شفتم ناس يتكاثرون في المرض يقولوا أنا مرضت أكثر من الآخر، لا في النعيم، صح؟ فالنعيم هي الأموال والأولاد والذرية وما ذكرناه قبل قليل. حتى زرتم المقابر، المقابر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر يعني حتى توفاكم الله وزرتم المقابر. سنأتي إلى معانيها إن شاء الله، فيها فوائد جميلة، فائدة 2 و3. حتى زرتم المقابر، زرتم المقابر، هذا يعني زيارة المقابر، زيارة المقابر التأصيل فيها بإذن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة المقابر، لا نهى عن زيارة المقابر. أول الأمر أنه نهى عن زيارة المقابر. علاش؟ لأن زيارة المقابر كانوا يزورها الناس أهل الشرك وغيرهم للشرك، والناس حديثوا عهد بالإسلام جداد في الإسلام، فيخشى أنهم معاذ بن جبل وماذا فعل لما راح للشام، شافهم يسجدوا لأميرهم جاء سجد للرسل، صح؟ فبين له النبي أن هذا العمل ما يجوز، ما ينبغي، مفهوم؟ مع أن معاذ وجبل كان أعلم العلماء، لكن مع ذلك أفراد الصحابة قد يقع منهم بعض الأمور. فهمت؟ كيف الناس جديدة في الإسلام ويروح يزور القبر وهو كان أجداده كلهم كانوا يروح يذبحوا له ويذبحوا؟ كيف تشرع هذا؟ ما شرعه، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحريم عام للرجال. النساء أشقل فيهم، هنا تدل على التفريق بين النساء. قال لعن الله زائرات الكبر، وفي رواية زوارات الكبر. فالرسول فرق بين الرجال والنساء. فلما جاء ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نقول هذا زوروا الواو واو الجماعة راجعة إلى، لم يقل ألا إني كنت لعنتكم، أما إني كنت لعنت زوارة القبور فزوروهن. فهمت كيف تستدل نعودها بالإشارة، الرجال والنساء نهاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، والنساء لعنهن، لعن زوارات القبور، مش نهاهن، لعن زوارات القبور. احنا عندنا حديث في النص، يا اما يكون للرجال فقط يعني مبيح يبيح لنا زيارة القبور، يا اما يكون للرجال فقط، يا اما يكون للرجال والنساء معا. هو قال انا كل اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ما قالش انا اني كنت لعنت زوارات القبور. كيف تسقط هذا على هذا؟ فنقول ان الصحيح ان زيارة النساء للقبور محرمة، فيها خلاف. انا اعطيك يعني على فاطمة يقول ذلك الحديث يقول لو شفتين حرم تعرف الجنة زوجك. والله ما أعرف هذا الحديث، علمنا. تفضل عامد، مش مشكلة نشوف. على على فاطمة يعني لو كنت عبد الرسول صلى الله عليه وسلم لو زرتي معنا المخبر اللي حرم تعرف الجنة. ما أعرف هذا الحديث. الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم مر على طريقه وجد نساء ينتظرون جنازة، قال تغسلونها؟ قالوا لا. قال تدفنونها؟ قالوا لا. قال كذا؟ قال لا. قال تشن؟ قال ارجعنا إلى بيوتكن مأزورات غير مأجورات. مأزورات يعني عليكن وزر غير مأجورات. هو في الحديث قال ألا إني كنت نهيتكم بالرجال عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة. من هنا تأتي بالعقل وبالفطرة وبالشريعة بغير ذلك. المرأة لما تروح المقبرة تتذكر الآخرة ولا تشق الجيوب وتمطر وتعوق وتبكي وتصخر؟ لازم نفرق. والشارع ليش فرق؟ أنت من بداية البذرة الأولى فرق بينهم. كيف تقول لي زيارة القبور مباح؟ قل لك هي غير مباح. النساء يعني أمرهن أحط مما تتصور يعني. يعني الله مستعان، أنا أتكلم لكم الآن بنظرتي يعني. يا رجل والله العظيم تشوف بعض الأمور، والله تشوف بعض الأمور، والله تحبط. سبحان الله العظيم. قوا أنفسكم وأهليكم النار، قوا أنفسكم وأهليكم النار، كل واحد يرجع إلى أهله وينذرهم ويبشرهم، ما تتركون المسألة هكذا لأن رأيتكن أكثر أهل النار. والرجل يستعيد يعني. أه؟ والرجل الزيارة يستعيد يعني. يتذكر، فإنها تذكركم من الآخر. صافي الشيخ النساء ما يزوروش. لا تزور النساء المرأة المقبرة أبداً. أبداً. مشكلة. تفضل شيخ. مشكلة المسهمة يزور. يا شيخ يا شيخ. يكفر لست. أنا الآن أنا أقول لك أنا وأنت سنختلف وهذا سنختلف. كلنا مليار قول، كل واحد يقول قول. فهمت؟ إحنا لو رجعنا إلى المنبع الأول في قول واحد. قول واحد وهو الصحيح. الذي أعتقده. أما فيها خلاف، نعم فيها خلاف. منهم من حملها على الكراهة. لأنه صحح رواية زوارات وضعف رواية زائرات، فقال زوارات مبالغة، إذن الزائرة مرة واحدة ولا مرتين لا بأس بذلك. لكن أقول من علم حجة على من لم يعلم، والحديث ما روي أنه زوارات وزائرات إلا لأن فيها كلاهما وارد. ممكن النبي بدأ بزوارات وبعد قال زائرات، وممكن قال كلا القولين، وممكن فهمت؟ تفضل. في قصة عائشة رضي الله عنها. نعم. زارت أخيها. وين زارت أخيها؟ زارت أخوها في المقبرة. ما أعرف هذا. لا أعرف هذا الحديث. خالها في ابن تيمية. لا ابن تيمية لا يرى تحريم زورة. ذكرها في مجموع الفتاوى أنه لما يرى تحريم. وهذا من بين المرجحات. أنت لما تجي تقول ابن تيمية له وزنه. التحريم. له وزنه. التحريم حرم هو. هذا التحريم. التحريم. نعم. لا هو القصة هي إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل أن يخرج زائرا للقبور، المقابر، الموتى في الليل. عائشة وش ظنت؟ ظنت أنه رايح لزوجات الأخريات، راح خرجت ما تتتبع، شوف وين رايح. غيرة منها، ورايح عند حفصة ولا عند كذا، غيرة النساء. فرأته دخل المقبرة، فلما رجع دخل البيت بادرته هي بالسؤال، قالت يا رسول الله إنك زرت المقبرة، حتى ما يتهمها وما يقول، فهمت؟ قال فماذا تقول إذا أنا زرت المقبرة؟ قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وذكر لها الدعاء. نقول زيارة المقبرة هنا يطلق على المرور بالمقبرة، مش الدخول فيها. هي لو مرت بالمقبرة تقول هذا الدعاء، وأنت لو مريت بالمقبرة تقول الدعاء ولا ما تقولوش؟ تقول. فليس شرط أنك تدخل المقبرة، إذن ما فيش اعتراض، ما فيش تعارض بين الحديث. لك هذا القول يعني تلف الدور ترجع إلى القول، وهو تحليل. الله أعلم. ولأن الميت يأتي إلى القبر زائرا، نعم حتى زرتم المقابر. ذكر أن الميت يأتي إلى القبر زائرا، الميت لما يأتي إلى القبر يأتيه زائر، قال حتى زرتم المقابر. ذكر عربي قال بعثوا رب الكعبة، لهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر، قال بعثوا رب الكعبة، يعني البعث، لا بعثوا يعني استدل به على البعث يوم القيامة. الذين كفروا ايش قال؟ قال قل بلى، زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. هم قالوا لن نبعث، كيف نستدل على انه لابد ان تبعث؟ زرتم المقابر والزائر يبقى ولا يروح؟ يروح، يريح شويه ويسهل، يهز الباجاج ويمشي، صح؟ هذا فهم العربي، وهذا فهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهم عمر بن عبد العزيز. قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال العربي أولا، قال عربي قال بعث ورب الكعبة، لأن الزائر لا بد أن يرتحل. زائر، واحد جاء زائر لازم يرحل ولا مش لازم يرحل؟ هو زائر أصلا، زائر يعني مؤقت، تمبورير كما يقولوا بالفرنسية، يعني جاء الفترة ويمشي. وأيضا قال عمر بن عبد العزيز، استدل به عمر بن عبد العزيز على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه. رحت زرت شيء، زيارة في اللغة العربية أنك تمشي إلى مكان معين وبعد تفارق هذا المكان. قال لك الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه، وطنه وين؟ الدنيا، لا الآخرة، يا الجنة يا النار. فهمت كيف فهمت؟ شفت فهم الصحابة العرب وغير ذلك في عهد الرسول التابعين؟ قلت لك إحنا بالنسبة لهم عجب، أنا لو جبتها لك نقول لكم واحد، حتى واحد ما يجيبها، حتى واحد ما يجيبها، لكن هم علم. هل لأنه يعني ليس بموطن إقامة، لأن القبر ليس بموطن إقامة. ويخطئ كثير من الناس، أنا البارحة مش قلت لكم، يخطئ كثير من الناس في فهم آية، ما هي الآية؟ طيبات والطيبين وطيبين والطيبات، والأخرى زيدوا نعم لا الأخرى شيء آخر، ذكرت أنها فهم خطأ، فهموا الناس غلط مما نعم الظواهر الطبيعية، مش البارحة، هذا قبل الظواهر الطبيعية. انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل البطيخ في المفسديون إلى مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير. نقول لكم هذا القول أولا من الشرك بالله عز وجل، بل قد يرتقي إلى درجة الكفر. ما معنى مثواه الأخير؟ مثواه الأخير المقبرة، المثوى، المأوى، المكان الأخير، المقبرة. ولكن المقبرة ليس مثوى، يعني ليس الأخير، ليس الآخر ليس نهاية المطر. فهم ما يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير، وهذا يكون من الشرك، ويكون من الملاهي المفضية، بل قد يكون كفر. البعض يقول مرحوم، شكرا يتمنى أن ربي سبحانه وتعالى يقول مرحوم. مرحوم لو قلت بإذن الله لزال الإشكال، لكن لو قلت المرحوم يقول لك تعلم الغيب، ولا ولو مرحوم بإذن الله لازم تظهر عليه علامات الصلاح، كل إنسان مسلم. قول مثواه الأخير حرام، مش حرام، قد يرتقي للشرك وقد يرتقي الى الكفر والرده. لما ثواه الاخير يعني ما فيش بعث. انا قلت لك عمر بن عبد العزيز يقول انها بعث، لا موت مش بعث، نار الوفد بعث، لا هو قبر. البعث يوم القيامه، البعث يوم القيامه، البعث يعني يبعث الناس من القبور، ينوضوا من القبور يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا الروح، الروح حسب الاحوال، الروح حسب الاحوال، قد تكون في القبر وقد تكون في الجنة، وقد تكون روح الشهيد في الجنة، وقد تعلق في حواصل طير الخضر، تعلق من أشجار الجنة، يعني تأكل من أشجار الجنة، وقد تكون تحت العرش، وقد تكون في القبر. لكن الناس يعني يقوم بجسده وروحه إلى القيامة، هذا هو البعث. فهمت؟ مفهوم الشيخ؟ هو النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته، قد قامت قيامته يعني انتهى عمله خلاص، قامت يعني بدأ الثواب والعقاب، يعني يعاقب إذا كان مذنب ولا كان مشرك، ويثاب إذا كان مؤمن بار من هذا الباب، لكن البعث يقوم من القبر على الحقيقة هو يوم القيامة من هذا الباب. البرزخ هو القبر؟ البرزخ هي الحياة البرزخية، قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، من ورائهم يعني من وراء الأموات بيننا وبينهم برزخ لا يمكن أن تصل إليه إلا إذا أذن الله، وين؟ في المنام. إذا في المنام إذا أنت روح وهو روح كيف تلتقي الأرواح؟ مش مقام جنة. أه؟ كيف؟ البرزخ لا، هو الجنة الناس الأولياء يدخلون الجنة يوم القيامة بعد البعث، والقبر روضة من رياض الجنة، مش هو الجنة، وروضة من رياض الجنة، جزء من الجنة، فهمت؟ هذه حياة البرزخية. روح روح، أنت عندك روح انتقلت إلى بارئها، كيف تتلاقى بهذه الروح؟ ذكر العلماء شروط، أولا أن تكون روح، أن تكون أنت روح، عندك روح. هل النبات يلتقي بالروح؟ نقول لا. هل الحيوان؟ فلازم تكون روح، روح إنسان بشر. كيف تلتقي؟ في المنام، لأن الأرواح جنود مجندة، والأرواح بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أذن الله أن روحك تلتقي بروح الميت يحصل، ويسأله ويسألك يقول له عندي دين كذا أقضيه علي، قد يكون في المنام. ها في المنام، منام. منام. منام. قد يكون صحيح. نعم. ليش؟ الميت ممكن يكون عنده مقام عند ربه، هو يدعو ربه يا ربي نتلاقى بفلان، يا ربي نتلاقى بفلان، يا ربي علاش؟ باش يقول له اقضي علي الدين، باش يقول له المسألة الفلانية غلط فيها ما تقولش للناس، باش يقول له، فهمت؟ من هذا الباب إذا أذن الله. ها ما يكون الشيطان شيخ. لا دعونا من هذا، قد تكون رؤيا وتكون أحلام وقد تكون رؤيا حق، هذا مش مبحثنا. أنا قلت لك متى تلتقي الروح من هذا الباب؟ لما نفرع سنفرع، أنا سنجيب لك كتاب الرؤى والأحلام. ها؟ لا نريد أن نفرع. نعم. الشيخ الخبيث خبيث في الدنيا ولا في الجنة؟ تغايب يا. تغايب، حضرت أمس. حضرت أمس. حضرت أمس. يا رطار خليك مع المتأخرين. اسأل عنها غيري. لما تخرج اسأل عنها غيري. ها؟ حتى زرتم المقابر. فذكرت لكم. لأن هذا كلام باطل وكذب، هو كلام باطل وكذب في نفس الوقت، كلام باطل لأن ليس مثواه الأخير، وكذب لأن فيه بعث، لأن فيه بعث. فلو اعتقد مدلوله لكفر، لو اعتقد أن هذا الإنسان فعلا هذا مثواه الأخير، إذن هذا إنكار للبعث وهذا كفر. حتى تعلموا يعني فضائحيات هذه وش تنشر في الناس. حتى زرتم المقابر. نعم هذا في زيارة المقابر. نعم نرجع إلى مسألة زيارة القبور، نذكر لكم بعض المباحث التي فيها. قل يقول لأن الرجل يرق قلبه وتدمع عينه، والمرأة يخرج منها الجزع والذب والندب والنياحة والنياح. الرجل لما يزور مقبرة قد يخرج منها إيش؟ ترقيق القلب، تدمع العين وتدمع العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع ولا نقول آه. المرأة بلاءها هنا، مصيبتها هنا. قال ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. المرأة مصيبتها هنا، وهنا يلتقي له هنا. لأن البلاء مقرون بالمنطق. يا دلالي ويا يا ويننا، وأنت كنت كذا، وأنت كنت وش وش وش بقل إحنا وراح يا راجل بقي الله يلا صح. هذا ما تقول المرأة، وأنت كنت وأنت درت وعلاش رحت وخليتنا وحدينا ومش بقلنا وإحنا كذا ونا واللي كيف ما زروا عايشين تتسخط على الله، تحاسب الله، تسأل الله، والله لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. ها يخرج منها الجزع وغير ذلك. والرجال تغير حالهم بعد حداثة الإسلام، بعد حداثة عهدهم بالإسلام، والمرأة باقية على خلقتها، خلقة الرجل وخلقة المرأة، خلقة يعني أوصاف الرجل في حقيقته وأوصاف المرأة في حقيقتها. الرجل فيه كمالات وفيه قوة وفيه شدة وفيه أن مثلا لما يشوف حادث أمامه ما يتخلعش رجليه. المرأة فيها أمور مقارنة بالرجل هي نقص، ولما تحطها في مكانها هي كمال. ما معنى هذا؟ جيب لي ولد صغير، أنا أخ هنا جاب لي ولد صغير هيك جاب لي شوف يقول لك يعني ما موريه انما اموالكم واولادكم فتنه فهمت. جاءت اخته ولا مش عارف مسكت الولد وتمشي تلعب معاه ما شاء الله. شفت رده الفعل كيف تختلف بين الرجل والمراه فهمت؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ هكا تحصل المشاكل. والله جاب ما قلت اموالكم واولادكم فتنه. قال هذا يصدق على الصلاه ذكر يعني سبحان الله ولد ذكر المفروض تكون مبارك عليك يعني غفله من عندي مش عارف. قلت انما اموالكم واولادكم فتنه. جاءت المراه مشي لعبت معاه ما شاء الله وكذا وكذا وقمر ونجم ومش عارف. فهي كمال في موضعها. جاء الولد كسر كسر كاس ولا كسر صح رجل المراه تيجي تسكت وتهديه صح. فهذا كمال في موضعه. لما تحطها في موضعها هو كمال لان هذه تكمل هذه وهذه تكمل هذه. انت رجل عصبي يجيب امراه لينه تلينه واحد لين يجيب واحده شديده شو تضرب العصا صح. فهكذا يعني يكمل بعضهم البعض. فخلقة الرجل وخلقة المرأة في بداية الإسلام هذا قوي لكن قد يقع في الشرك وهذا ضعيفة تقع في الشرك وفي الشرك وفي الشرك من النياحة والبكاء بعد نزول شرائع الإسلام وتوضيح الله سبحانه وتعالى أن ودخول الإيمان في القلوب الرجل تغيرت حاله أصبح يزور للعظة والموعظة المرأة بقي على ضعفها من هذا الباب. نعم والغالب الغالب وين نعم من هذا الباب. وأما حديث التي ذكرت كما ذكرت لكم الآن حديث عائشة قالت فماذا أصنع إذا زرت المقبرة المقبرة مش القبر قالت المقبرة يعني أمر على المقبرة ما قالتش القبر قالت المقبرة. حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على ميت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أظنها نصحها فقالت إليك عني فإنك لم تصب بما وصلت به. فلما بعدها قيل لها هذا رسول الله ما عرفتها ما كانش بالعمامة والشاش والخاتم الذهب والعصافير هنا ومش عارف إيش والحرس والجند لم تعرفه. حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الهجرة لما طرع برز من هناك سواد والله الأنصار ما عرفوه ما ميزوا بين محمد وأبو بكر حتى اقترب فوضع أبو بكر شيء ليضل به الرسول قال هذا الرسول وهذا أبو بكر والله ما عرفوه الصحابي الراوي الحديث قال ما عرفناه حتى اقترب فنزل أبو بكر وضل له قلنا هذا الرسول وهذا أبو بكر هذا السيد وهذا الخادم حتى تعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى هم الذين نصروا الدين من المدينة. نعم. إيه. الذين نصروا الدين. مش كلهم. فيهم منافقين. نعم. هم الذين نصروا الله ورسوله. نعم. فالحديث هذا. الحديث قال وجدها على قبر تبكي. والحديث الأول عائشة قالت إذا زرت المقبرة. فقلنا لكم. الحديث الأول صحيح. حديث عائشة صحيح لكنه ليس صريح في زيارة القبور. قلنا أطلقنا زيارة القبور قال مرت بالقبر مش زارت المقبرة. مرت على المقبرة مش زارت القبر صح. والحديث الثاني قلنا صريح غير صحيح. صريح أن المرأة كانت على القبر لكنه ضعيف. شفت كيف هذا العلم لما يلعب بيك ولكن مش يلعب بيك اللعب يبين الحق لأن الحق واحد. الحق واحد كيف يلعنهن مش مش مش هو مش نهي عادي لا فتميز بين النهي واللعن فهمت. هذه عقوبة مغلظة مفهومة. فمن الأول من أول النهي واللعن المفارقة بين الرجال والنساء مفهوم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا زجر عن التلهي بالدنيا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال سوف تعلمون أي حقيقة الأمر. مش هل بقي ثم تقال أي حقيقة الأمر ومغبة التلهي بالدنيا. كلا سوف تعلمون حقيقة الأمر ومغبة الالتهاب بالدنيا سوف تعلمون هذا الأمر. ثم كلا سوف تعلمون تكرار أي للتأكيد وقيل من علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه الأولى للقبر والثانية للقيامة. كلا سوف تعلمون في القبر مغبة التكاثر مغبة الالتهاب الدنيا ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. مفهوم؟ فليس تكرار، ما هوش تكرار. هو معلوم أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، والإنسان في قبره يعرض له مقامه في النار، المؤمن يعرض له مقامه في النار، يقول له ها مقعدك في النار لو أنك كنت كافر، هذا مقعدك في الجنة. يرى ولا ما يرى؟ يرى. الكافر يقول له هذا مقعدك في الجنة لو كنت مؤمن، وهذا مقعدك في النار. أدخل قال في قد أفلح المؤمنون، وقال أولئك هم الوارثون. إيش معنى وارثون؟ يرثون أماكن أهل الكفر، يدوها. يدوها. نعم، هذا من بين المعاني. يعني الله سبحانه وتعالى خلق لكل واحد منا بلاسته في الجنة، مكانه في الجنة. إذا كان كافر جاء المؤمن واستولى عليه. مفهوم؟ هذا من بين المعاني. بين المعاني. ومعلوم أن القبر حفرة روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. وأما الالتهاء والمكر بالدنيا والمكر بالمؤمنين، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالكيد، الكيد قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ماذا قال في الآية الأخرى؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فرد الله سبحانه وتعالى سوء مكر فرعون، فالمؤمن ناجم والبقية مهلكون. والمؤمن ناجم قال فستذكرون ما أقول لكم، يعني في القبر تعلمون، ستعلمون وستذكرون النفس. مفهوم؟ في الدنيا. وأما عذاب آل فرعون، عذاب آل فرعون كيف الله عز وجل عذب آل فرعون؟ عذبهم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. مفهوم؟ عذبهم في الدنيا، قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذا عذبهم في الدنيا. وفي الآخرة مش قال يوم تقوم قال فوقاه الله سيئات من مكر وحق بآل فرعون السوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في القبر، في عذاب القبر، في حياة البرزخية. قبل يقول العذاب قبل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وكما قال القبر حفر من حفر النار. هذه الآية نعم، الحديث يؤكد الآية. نعم، الحديث يؤكد الآية أن فيها عذاب قبر، والعذاب يكون على الروح والجسد كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، على الروح والجسد. وليش الجسد راح؟ وينها الجسد؟ الآية الثالثة. الآية الثالثة ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذابهم ثلاثة في الدنيا، وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أخذ أهل العلم أن الظالم، أن هلاك الظالم أمام عيون المظلومين برد للقلوب وراحة للجسم وراحة للروح. واحد خلعك ويعذبك وفي النهاية تشوفه يغرق. هذا يعني هذه أكبر نعمة على بني إسرائيل، من أكبر النعمة على بني إسرائيل أن الطاغي الأول يهلك أمام عينه. قالوا أنتم تنظرون، وإلا ما جابها الله في القرآن على جبهة. حتى لما تشوف طاغي يسقط ويسقط أمام المظلومين مثل فرعون والبني إسرائيل، قال لك هذا راحة القلوب. بالعكس يعني كل المسائل والبلاوي اللي كانت من قبلها والخوف وغيره كان يروح، المفروض أنه يروح بعد ذلك، المفروض يقبلوا على الله عز وجل. لا لا، هم راحوا اجعل لنا ذات أنواط، لا قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. راح خرجوا من البحر طلعوا على اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة. ها؟ قولوا يا عجل هذا من إسرائيل. ويوم القيامة يدخل آل فرعون سد العذاب. فدلت على أن المكر، أن المكر لا يحيق إلا بأهله، بأهله كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كل كلا ولو تعلمون في القبر، ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. قال الله سبحانه وتعالى في الآية قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فسوف يعلمون. هذه آية تهديد، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فهي آية تهديد. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، نبه حقيقته، هذا الأمر الوعد والوعيد واللي جاي تعلمون نبه بعد حين. أصبر بعد حين كنا ثانية دقيقة ساعة يوم القيامة يقول لك يراه ولا يرونه بعيدا ونراه قريبا لا داعي. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال لك يعني كلا لو تعلمون علم اليقين، أننا نبين في هذا الآية قال لكل نبأ مستقر، أعنى لكل نبأ مستقر، لكل وعد ووعيد جاء في القرآن الكريم مستقر حقيقة، بمجرد أن الإنسان يقع في المنهي عنه وقع عليه الوزر، وقع عليه الوزر متى في الدنيا ولا في الآخرة متى يشاء الله. يعني أن القرآن مش له مش لعب، قال لكل نبأ مستقر، أي نبأ جاء في القرآن وجاء في السنة وعد ووعيد، وعيد مثلا مجرد أن الإنسان يقع فيها كتبت عليه وقعت عليه مفهوم. هذا معنى من معاني الآية لأن لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم، يعني لو علمتم علم اليقين ما ألهاكم التكاثر، لو علمتم علم اليقين ما ألهاكم التكاثر. من هذا الباب وصل الوقت ولا مازال دقيقة دقيقة نعم ها قلنا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو علمتم علم اليقين ما ألهاكم التكاثر، ما ألهاكم، ما ألهاكم مش التكاثر. شيخ علم اليقين الموت، علم اليقين، لا علم اليقين في الدنيا الذي تقوم به الحجة على العباد. صح كيقول حتى تم اليقين، اليقين الموت نعم. فاليقين فهنا نأتي نقول هذا لحظة يقول إذا نقول هذا الموت حق اليقين، حق لا. لا لا لا مش من هذا، هو يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسمى الموت يقينا. نقول هذا سهلة بسيطة، نقول هذا من الأشباه والنظائر أن اللفظ الواحد يكون عنده عدة معاني بحسب السياق، مثل ظن إن شاء الله، إن شاء الله قد تكون من باب التحقيق وقد تكون من باب تفويض الأمر إلى الله وقد تكون من باب الشك. فهمت؟ أنا أقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لما الموتى قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، الرسول شكاك الشكاك وجازم إن شاء الله، يعني إذا أراد الله لما يرد يريد الله هو جازم مفهوم. فهذا اسمها للعلم الأشباه والنظائر مفهوم. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك، هذا من تفويض الأمر إلى الله، هذا النوع الثاني. وقد يكون شاك هل أنت مؤمن، يقول إن شاء الله فهو لا يدري هل هو مؤمن ولا مش مؤمن، يعني أصحاب الدرجة ولا أصحاب الطوائف الأخرى يقول لك أنا لا أدري هل أنا مؤمن ولا لا. قل يا رجل أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول، تقول نعم أنا مؤمن، وإذا سئلت تقول نعم أنا مؤمن بالله وملائكته ورسل كتبه ورسل، هذا الجواب. ايه تفضل تفضل. الله الله أشهد أن لا إله إلا الله، صلاة حي على الفلاح حي على الفلاح من سورة التكاثر. قال الله سبحانه وتعالى لترون الجحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. رؤيتها فيها خلاف، ذكر بعض أهل العلم أن رؤيتها عند البعث أي يوم القيامة. وذكر بعض أهل العلم أنه يعني لترون الجحيم يوم القيامة هو الورود عليها والمرور عليها أو تراها في عرصات يوم القيامة، كل هذا صحيح. وقال بعضهم أنه في القبر، يعني تراها في القبر، كل واحد يرى يعني يرى مقعده من النار لو كان كافرا، من باب إيش؟ من باب التعليم، من باب علم اليقين، مش من باب التوبيخ. أن يعني الرؤية رؤيتين، رؤية تعليم وإقرار مثل المحاسبة، العرض الصحف، قد تعرض الصحف يوم القيامة، تعرض صحف الإنسان من باب أنه يقر عبدي ألم تفعل كذا ولم تفعل كذا، وقد كما قال في الحديث من نوقش الحساب عذب، وهذا عرض وهذا عرض، لكن هذا عرض تقرير إقرار وهذا عرض محاسبة ومناقشة وبعده عذب يصفى. فقيل أنها في النار، وقيل هي للكافر، لترون الجحيم أي للكافر. أظن هذا الصحيح، الله أعلم، أظنه هذا الصحيح، لأن الآية لترون الجحيم جاءت من قبيل التهديد، والمؤمن لا يهدد بالنار من هذا بهذا في هذا السياق. الصحيح فيها الله أعلم أنه المراد بها أنها إيش؟ أنها تهديد، أنها للكافر، الكافر لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فهم مفهوم. وقيل هي للكفار لأنه ليس مجرد إخبار ولكنه وعيد، لأن مجرد الرؤية لا يكون تهديدا، مجرد الرؤية رؤية النار، المؤمنين كلهم سيرون النار أيضا صح، لكنها رؤية تقرير مفهوم أنه يرى النار، بالعكس بعدها يحمد ويعرف نعمة الله عليه أنه أنجاه من البلالاوي هذه وجابه للجنة مفهوم من هذا الباب. كما قال الله سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي قرن رأى المجرمون النار، رأوا النار فظنوا أنهم واقعوها، ها فظنوا، ظنوا يعني شكوا، ظنوا يعني أيقنوا أنهم واقعوها، أنهم داخلين فيها. فالظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقي الله وأنهم إليه راجعون، في صفات المؤمنين، فالظن يأتي بمعنى هذا ويأتي بمعنى هذا. القرآن يعني مات لن تفلح فيه حتى تدخل فيه بال تأخذ العلم من أهله. الله موجود كله يقين، لا ليس كله يقين، ليس كله يقين. أنا قلت لك أنا لحظة جيب لك معنى الآية. إنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم، في سورة البقرة المعنى الآية فويل منهم إيش نبدأها من آخر من أول الحزب ليش؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون، أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، منهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، هكذا. فالظن يعني يأتي بهذا وهذا. والرؤية رؤية، رؤية النار رؤيتي، رؤية علم أن يتيقن أن العبد أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النار وأعدها للعذاب، رأيت كما في آيات كثيرة وإن منكم إلا واردها، أنت تورد على النار وهي تأتي يوم القيامة ويراها الخلق، قال لك عليها 70,000 ملك يجرونها عليها هاجم يدز كل واحد يدز في جهته مفهوم، تريد أن تهجم، هي جيعان وعطشان النار، فقودها الناس والحجارة. وأما الرؤية الأخرى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، رأوها خلاص فيها وأيضا رؤية أن لترون الجحيم، أنا أقول لكم هذه إذا كانت في الكافر فهو يوم القيامة أي أنه سيدخل فيها، أما لترون الجحيم أي بمعنى العلم بها وهو علم اليقين، فقلنا أن الإنسان إذا ازداد في العلم وصل إلى مرتبة من علم كأصبح كأنه يراها، كما قال لك الصحابة وصف لنا صلى الله عليه وسلم الجنة كأنها رؤية العين، كأننا نراها رؤية العين، والنار كأننا نراها رؤية العين، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتصل إلى درجة عالية من العلم بحيث كأنك تراه. أبو بكر ماذا قيل له؟ قال وصاحبك يزعم أنه أسري به إلى الشام وصعد به، لا أسري به إلى الشام إلى بيت المقدس، جاءوا للجماعة ها ربحنا مسلم ربحنا مسألة، أبو بكر سيرتد، جاء قالوا له ماذا؟ قال له صاحبك يزعم أنه راح لبيت المقدس ورجع ووجد بساطه ما زال دافئ، قال إن كان قال فقد صدق، أنا أصدق في أمر السماء فكيف لا أصدق في أمر الأرض، قال لو قال أنه طلع للسماء لصدقت، كأنه يراها عين اليقين. مفهوم؟ يعني الإنسان يرجع يصل إلى درجة كأنه يصبح يرى جهنم عين اليقين، من وصف وصفت في القرآن وصفت في من هذا الباب. والعلم مراتب، علم اليقين وحق اليقين وإيش؟ علم اليقين وعين اليقين. عين اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فالعلم ما كان عند دلائل، ما كان عند دلائل. هنا علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. ما ذكر علم اليقين؟ قال عين اليقين. علم اليقين هو إيش؟ هو أنك تعرف شيء بأدلته، يعني أنت لا يمكن أن تراه لكن تعرفه بأدلته. سأضرب لكم مثال إن شاء الله بعد قليل تفهموه إن شاء الله. ما كان عند دلائل. وعين اليقين مشاهدة. علم اليقين في قلبك تعتقد هذا الأمر بحيث أنك وصلتك أدلة تجزم بأن هذا الأمر موجود. مفهوم؟ هذا علم اليقين. عين اليقين عن مشاهدة أو عن ملامسة أو عن ذوق أو عن إحساس، يعني أنك تدرك هذا الأمر بحاسة من حواسك، بصر ولا سمع ولا طعم ولا لمس احتكاك. حق اليقين لا اسمع ذره، عين اليقين مشاهده، عين اليقين مشاهده. اما حق اليقين هي اللي ذكرت لكم، اللمس ولا الطعم ولا غير ذلك. نعم نعم. هو لما يدخل في النار هذا هذا حق اليقين. عين حق اليقين. نعم حق اليقين. ثم ايش قال؟ ترون عين اليقين، ترون عين اليقين ثم لا تسالون. احنا عندنا هنا علم اليقين وعين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين هذا للكافر وللمسلم. ثم قال بعدها ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين أيضا علم اليقين في الدنيا وعين اليقين في الآخرة. نعودوها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فهي في الدنيا، يعني لو علمتم علم اليقين وصدقتم بالقرآن والسنة ما ألهاكم التكاثر. قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا في الآخرة، في الآخرة بالعين. أما حق اليقين أنه يدخلها هذا للكافر، هذا في الكافر. نعم هذا في الكافر أو عصاة المؤمنين. نعم عصاة المؤمنين. عن ملابسة مثل الكعبة، العلم بجهة الكعبة أنها من هنا هذا علم يقين. تروح المسجد الحرام وتشوف الكعبة نقول عين يقين. تروح الكعبة وتلمسها وتدخل فيها حق اليقين. الوقت الوقت صدر. الوقت أصبر ونخلص ونجيب شوية. نعم فهمت ولا بالكعبة؟ نعم. علم اليقين أنت تدرك أن الكعبة موجودة. أنا مثلا ولا مرة حجيت ولا مرة اعتمرت، أعلم أن الكعبة موجودة وأن قبلتها من هنا جهتها من هنا. أما أنا رأيتها في التصور أنا في الصحراء يا أخي في زمان، أعلم أن القبلة من هنا، قالوا الجماعة أن القبلة جهة المشرق هكذا، هذا علم يقين. رحت للمسجد وشفتها هذا عين يقين. رحت لها ولمستها ودخلت فيها هذا حق. مفهوم؟ ولا ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. فكل أمر ناعم وسهل فهو نعيم، وضده الخشونة كما قال الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا أصابكم الضر إذا أنتم تشعرون، فالنعمة مقابلها الضر، فالنعمة شيء بسيط وسهل ونعمة سهل سهل في الحال. أصول النعم، أصول النعم ثلاثة أصول. الأول الإسلام وما يدخل فيه أصول النعم. ثم لا تسألون يوم الدين عن النعيم، عن ماذا تسأل؟ عن الإسلام. تسألون يوم الدين إذا كنا أنها في المسلم والكافر. أما إذا قلنا هي في الكافر فقط لا تسألون يوم الدين عن النعيم، الأمور اللي تنعم بها سيعذب بها. فالآيات هنا مسلم كافر مسلم كافر مسلم كافر، وكلها كلها صحيحة، ما دام ليس بينها تعارض كلها صحيح. بالعكس ممكن يجي واحد يزيد لي قول آخر ولا يعارض صحيح، وقوله ممكن لا يعارض، مش أي قول لا يعارض فهو صحيح، لكن إذا قال به الصحابة والتابعين واتباع التابعين وأهل العلم مفهوم من هذا الباب. فالنوع رأسها هو الإسلام، هو الإسلام وما يدخله من التخفيف والتشريع. تخفيف تخفيف ما كان على الأمم قبلنا فيه تخفيف، وتشريع شرائع. الله عز وجل كثر علينا الشرائع، كثر علينا الشرائع حتى يسهل لنا طرق الوصول. صدقة كذا صدقة، هذه صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، كل هذه صدقات. والأمر الآخر الإخاء الأخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. مفهوم؟ هذه من بين النعم الداخلة في الإسلام. النعمة الأخرى هي نعمة الصحة وكمال الخلقة والعافية ونعمة الحواس، كان الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، أفهم؟ وقال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لتسألون عما ذين عنا، أفهم؟ وأيضا الثالث المال وإنفاقه وكسبه، كيف كسبته وكيف أنفقته، كما جاء في الحديث الآخر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل حتى يسأل حتى يسأل. خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر جائعين في المدينة وجائعين، خرج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم شافهم قال ما أخرجكم؟ قال والله ما أخرجنا إلا الجوع. فجاء قلم هلم ذهبوا إلى بيت أنصاري أظن أبو الهيثم أو هيثم أو شيء من هذا، طرق الباب أثم فلان؟ قالت لا. فلما عرفت المرأة أنها رسول صلى الله عليه وسلم هذا فضل المرأة، قالت مرحبا بالزائرين، حتى تعرف المرأة زوجة كيف، قال المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، جيبها خارجية تولي خارجي، جيبها معتزلية تولي معتزلية، جيبها مبتدعة ضلالية تولي. الله يشوف بعض النساء تجادل وجوه والله هي أجهل من حمار أهلها وجالسة في البيت وما تعلمته إلا من الإنترنت ولا من الكتب، والله جهل وتجادل وتدخل في المنتديات وتكتب وتؤلف وهي جهل والله العظيم. إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى إسماعيل في مكة جزائر، هو ترك أمه في مكة بعد راح رجع إلى بلاد الشام ولا العراق ولا ما وين كان محله، بعد جزائر على رجلي حتى يزور ابنه إسماعيل صلة الرحم، طرق الباب قالت ما قال لا قالت شيخ، فسألها عن حالها، إسماعيل كان خارج قالت له كيف حالكم؟ قالت حالنا يعني حرب شديد وعطش ويعني صعب، قالت سلم على إسماعيل وأخبره أن يغير عتبة بابه، وهي لا تعرف أنه إبراهيم. راح إبراهيم جاء إسماعيل قالت زارنا اليوم شيخ، قال وش قال؟ قالت له قال لي سلم على إسماعيل وأخبره أن يغير عتبة بابه، يعني مدخل الباب. إسماعيل فهمها أنت طالق بالحق بأهلك. حتى تعرف أن النساء يعني مؤثرات على الأزواج. جاء المرة الماضية تزوج أخرى، كيف حالكم؟ أنا الحمد لله وتفضلكم. قال سلم على إسماعيل وأخبره أن يثبت عتبة بابه. فهمها إسماعيل، فهمها. هذه أيضا من إيش؟ فخرج جاءت المرأة قالت الزوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لبث الرجل إلا وأن جاء وفقه الله، قال ما في اليوم على وجه الأرض أحسن مني ضيافة رسول الله أبو بكر عمر. فجاء ماذا قدم لهم تمر ورطب وغداك وراح يذبح شات، قال صلى الله عليه وسلم إياك والحلو، لا تذبحش سعد الحليب، الحلو إياك والحلو. فطعموا فلما أنهوا هذا الشاي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألون عن هذا، لا تسألون عن هذا. يعني سنأتي إلى إن شاء الله مش عارف من جميع نذكر لكم الأمور التي لا يسأل عنها الإنسان، سأذكرها بعد قليل، الصحة والكمال وغير ذلك والمال، وأيضا المال والكسب وغير ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه يعني أنه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يقال الله ألم أصح لك جسدك جسمك، مفهوم؟ ألم نرويك من الماء البارد، ألم نصح لك جسمك. فالصحة يسأل عنها الإنسان وعن شبابه فيما بلاه، مفهوم؟ ونعمتان مبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هي نعمة سمع الرسول نعمة الفراغ، فراغ لا disponibility، ما حتى يرجع على الرجل مريح القهوة قاره من هنا مش عارف من هنا ودي منه المال. نعم ومن يسأل عنه يسأل من الذي يسأل؟ قالوا تسألون من عن النعيم. وقلنا الكافر، قلنا الكافر يسأل سؤال توبيخ وعذاب، والمؤمن يسأل سؤال إقرار يعرف نعمة الله عز وجل عليه من هذا الباب. لو قلنا أن المؤمن يسأل وإلى الله عز وجل يقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكن هل هذا ينفي السؤال؟ ما ينفي السؤال، قد يسأل. هو الماء البارد والرسول قال لأصحابه لا تسألون، صح؟ نعم. ما لا يسأل عنها، روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال غرفة أو يعني قطعة قماش لفها على عورته سترها على عورته. ذكر من الآثار أن الإنسان لا يحاسب عن هذه الأمور ما سترت به عورته، وأيضا كسرة أو خبز سد بها جوع سد بها جوع يعني سد بها الجوع الذي هو فيه، هذا أيضا لا يسأل عنه. يعني ذكر ذكر أنه ليس نعم في أثر عمر رضي الله عنه، وقال وجحر يدخل فيه من الحر والبرد. جحر يعني بيت يدخل فيه من الحر والبرد، يعني هذا أصول النعم، ستر العورة وكفاية البطن وإيش البرد والحر يكفيه. سندلل عليه من آية واحدة تفهم بعد ذلك تقول لماذا قال هذا عمر. عمر لا يتكلم من عنده، عمر رضي الله عنه، وفي الله أعلم أنه مرفوع للرسول، ما أذكر يعني هو من كلام عمر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال آدم، الله عز وجل قال في آدم، قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر، وأنك لا تضمع فيها ولا تضحي. لا تجوع البطن في الجنة، إن لك أي أنك لا تحاسب عن هذه الأمور الأربعة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ إن لك أي أنك لا هذه علي تكفل الله بها، أنك لا تحاسب عليه في الجنة، زيادة النعيم تحاسب عليه. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا تجوع ولا تعرى، لا تعرى يعني يكون عندك ثياب تلبس، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى من الحر الشديد ولا البرود الشديد، الحر الشديد. مفهوم؟ فهذه أثبتها الله نعم أربعة، قلنا لك لأنك لا تحاسب، زيادة على ذلك تحاسب. كل واحد يشوف وين راه وزيادة، وما هو مستوى الزيادة وما هو مستوى الزيادة، مش ما هو مستوى الزيادة وما هو مستوى النقصان، كلنا زيادة، كلنا في نعم، كلنا في نعم. فهمت كيف علاش قلت زيادة وزيادة؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله نختم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك. لا استعجل بالخير. من عنده سؤال في التفسير سورة التكاثر؟ من اللي حاضر اللي ما حاضرش إن شاء الله يسمع. أعمي سليمان تفضل خلصوا. هاي سؤال دبر راسي، كاش من هذا دبر راسك؟ أنا مأمور بالبيان، مأمور بالبيان، وستسأل كل واحد سيسأل يوم القيامة. خلاص نختم. السؤال عن النعم، هل شكرناها أم لا؟ هل يعني ما معنى السؤال عن النعم؟ السؤال الشكر تعرض وضعها في تعرض تعرض تعرض، هل شكرناها أم لا؟ هذا هو السؤال. نعم هو والمؤمن الأصل أنه شكر، فإذا شكر الحمد لله أثيب بعد ذلك، وإذا لم يشكر قد يعفو الله عنه وقد حسب الأحوال. المهم أنها تعرض يحاسب، يعني تسأل عن كل صغيرة وكبيرة في هذه الحكاية، يعني إلا من هذه الأمور أخرجها بعض أهل العلم، هذه الأربعة اللي ذكرت لكم، أنك لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضم فيها ولا تعرى، من هذا الباب فقط يعني، وإلا هو كل واحد يسأل. لكن السؤال عن أخي اختلف عن السؤال، سؤال تقرير إقرار بالنعمة أن العبد يقول نعم رب كذا وكذا وكذا، وسؤال توبيخ بعده النار. مفهوم؟ طيب جزاكم الله خير. غدا الاثنين إن شاء الله من أراد أن يصوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.